بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة والأخوات بكل خير، وحياكم الله في برنامجنا ثلاث دقائق أسرية. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم سبع خطوات لتغيير السلوك. أيها الإخوة والأخوات، في كل أسرة يقع بعض أفرادها بشيء من الأخطاء السلوكية، ويحتاج كل واحد منا أن يكون إيجابيا لتغيير هذه السلوكيات الخاطئة. ولكن ينبغي أن نلاحظ عدة أمور. الأمر الأول هو أن لا تغير سلوك إلا وأنت هادئ البال، يعني لأن الطرف الآخر لا يقبل العبارات الغاضبة الحانقة المتأزمة، وبالتالي حتى يتقبل الطرف الآخر لابد أن تكون هادئ البال، هادئ الأعصاب، ما تعالج الخطأ السلوكي وأنت غضبان. الأمر الثاني هو أن تبدأ حديثك معه وتوجيهك لهذا الخطأ بذكر الإيجابيات. ما شاء الله عليك يا أبو فلان، والله إنك طيب وفيك خير، وصراحة أحب فيك كثير من ولو عالجت هذا الأمر يكون أطيب ويكون أفضل ويكون أحب إلي. الأمر الثالث هو اذكر عيبا واحدا، خطأ سلوكيا. يعني بعض يعني النساء إذا أرادت أن تخاطب زوجها لخطأ وقع فيه يعني ذكرت قائمة من العيوب، وهذا مما يشعره بالإحباط أو النظرة السلبية. الأمر الرابع في ذلك هو أن يعني أن لا نخاطب الخاطئ أمام الناس، أمام الآخرين، فإن ذلك من الفضيحة ومن يعني الإعانة للشيطان على هذا الخاطئ بأن لا يستجيب لهذا النداء. منها أيضا المقارنة، لا تقارن، لا تقول أن فلانا أفضل منك فلا تفعل ذلك، وإنما كما ذكرنا أكد وعزز عنده أنه عنده من القدرات ما يستطيع بها أن يتجاوز هذا الخطأ. ثم بعد ذلك أيضا الوقت، أن تختار الوقت المناسب، لأنه ليس كل وقت الإنسان منشرح الصدر يستطيع أن يستقبل انتقاد الآخرين له أو تصحيح الآخرين له أو نصح الآخرين له. وبالتالي مع كل هذه الأمور يضاف شيء سابع أو خطوة سابعة مهمة جدا، ألا وهي الدعاء، فهو سلاح المؤمن الذي يغير به الله عز وجل عباده. فلا بد من سجدة نقول بها: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا، والحمد لله رب العالمين.